صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك يا منان أن تمن علينا بعفو وعافية وسلامة وإسلام وبر وتقوى يا ربنا وهدى وصلاح، من علينا يا ربنا بإبطال الأسحار وإبطال آثار الحسد والعين يا مولانا. قل الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، من علينا يا ربنا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، من علينا يا ربنا بالعافية والتقوى والعفو، من علينا يا ربنا بالشفاء والعافية. الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، من علينا يا ربنا في هذه الساعة بالعفو والعافية يا ربنا وبالنصر على الأعداء من الإنس والجن أجمعين، بالنصر على الأعداء الألداء، بالنصر على مارد وإفريت ساكن في الجسد، ملك الجسد ملك العقل أثر عليها مع زوجها وأولادها وفي بيتها. الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، من علينا يا ربنا بالعفو والعافية والسلامة والإسلام، والسلامة والإسلام، من علينا بالعفو والعافية يا ربنا وبالهدى والتقى، وبالهدى والتقى وبالعفاف والغنى، من علينا يا ربنا بعفو وعافية وبر وإحسان، وبر وإحسان، وبر وإحسان يا مولانا، من علينا يا ربنا بصبر جميل، بصبر جميل، بصبر جميل، بصبر جميل، بصبر جميل، يا ربنا يا جميل يا جليل، من علينا يا ربنا بحياة، بحياة طيبة، بحياة طيبة، بحياة طيبة. الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، من علينا بحياة طيبة بين الزوجين الحبيبين العشيقين القريبين، القريبين، من علينا يا ربنا بحياة طيبة، بحياة ود، بحياة ود، بحياة عشق، بحياة عشق، للزوجين الحبيبين بحياة قرب وحياة أدب واحترام عظيم بينهما يا ربنا. والله يمن عليكم من علينا يا ربنا بعقل رزين وفكر سديد وعمل صالح يا ربنا وصبر جميل وتوفيق دائم يا ربنا وتوفيق عظيم يا مولانا. الله يمن عليكم أن هداكم اهدنا يا ربنا للإيمان وللعمل الصالح وللشفاء وللنصر على الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء. الله يمن عليكم من علينا يا ربنا بشرح الصدور وتيسير الأمور يا ربنا يا عظيم. الله يمن عليكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده من علينا يا ربنا. الله يمن عليكم أن هداكم من علينا يا ربنا بشرح الصدور وتيسير الأمور وتفريج الكروب يا ربنا يا عظيم. من علينا بدين قويم وخلق حسن وصبر جميل ودفع عنا يا ربنا الحسد الأحساد من القريبين والبعيدين. الله يمن عليكم أن هداكم من علينا الآن بالشفاء يا ربنا يا سميع الدعاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء من الإنس والجن أجمعين يا سميع الدعاء. الله يمن عليكم من علينا يا ربنا الآن ببطال سحر قديم لا زال آثاره لا يزال آثاره من علينا بإبطال حسد شديد ودار العيون والأنفس ودار العيون والأنفس أثرت على الرأس أثرت على القلب والصدر أثرت على المشاعر والأحاسيس أثرت على المشاعر والأحاسيس أثرت عليها مع زوجها وأولادها وفي بيتها الله يمن عليكم أن هداكم الله يمن عليكم أن هداكم من علينا الآن يا ربنا بإبطال الحسد كالجبل بينها وبين زوجها كالجبل على صدرها وبينها وبين زوجها وبينها وبين زوجها الله يمن عليكم أن هداكم الله يمن عليكم أن هداكم من علينا ربنا الآن بالهدى والتقى والعفاف والغنى من علينا يا ربنا بألفة بين الزوجين بألفة بينهما بألفة بينهما بألفة بينهما يا ربنا ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف بينهم ألف بينها يا ربنا وبين زوجها من علينا الآن بالتأليف يا ربنا بالألفة يا ربنا بالرحمة يا ربنا بالمودة بين الزوجين وبالقرب العظيم وبإحلال كل العقد وبإحلال كل العقد وبإحلال كل العقد فيها لزوجها وفي الزوج لزوجه وفي البيت لهما وللأولاد الله يمن عليكم أن هداكم الله يمن عليكم أن هداكم الله يمن عليكم أن هداكم الله يمن عليكم أن هداكم يا ربنا يا هادي يا ربنا يا منان الله يمن عليكم أن هداكم أن هداكم أن هداكم أن هداكم هداكم هداكم هداكم هداكم من علينا بالعفو والعافية بالعفو والعافية بالعفو والعافية وإجابة الدعاء ودفع البلاء ودفع البلاء ودفع البلاء ودحر الأعداء اللهم من الآن يا مولانا بألفة بألفة عظيمة بينهما ودحر الأشرار وذهاب الشر كله يا ربنا وإحلال العقد على التفريق على التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق من علينا الآن يا ربنا بدفع الأنفس الشريرة بدفع الأنفس اللئيمة بدفع الأنفس الظالمة بدفع الأنفس المفرقة بدفع الأنفس الظالمة المفرقة اليهودية والنصرانية والمسلمة العاصية يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما وفي الجسد سكن عاشقا عاشقا وفي الجسد سكن حاسدا حاسدا ظلم حاسدا طغى يريد طلاقا وفراقا. اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله، اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله، اللهم عليك به يا ربنا وبمن ثبته، اللهم عليك به وبمن عقده فيها. اللهم يا ربنا سلمها وسلم زوجها وأولادها وبيتها يا ربنا فرقة، يا ربنا العذاب، يا ربنا الشتات. اللهم يا ربنا احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. الله يمن عليكم أن هداكم. اللهم اهدهم يا ربنا، اهدهم يا ربنا هداية ليس بعدها ضلال، ومحبة ليس بعدها كره، وقربا ليس بعده بعد. يا ربنا يا عظيم. اللهم كلها ولزوجها، كلها ولأولادها يا مولانا. اللهم احفظ لهم بيتهم، احفظ لهم يا ربنا بيتهم، اللهم احفظه يا ربنا، واجعل فيه نورك يا نور السماوات والأرض، واجعل فيه ملائكتك يا ربنا. ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قلنا علينا بالعفو والعافية والحفظ التام، والحفظ التام، والحفظ التام يا ربنا يا منان. اللهم احفظ لها زوجها، واحفظ زوجها لها، واحفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهما والذرية. اللهم احفظ البيت يا ربنا، أساسه وبنيانه وسقفه يا ربنا وجماله يا ربنا، وأتم كماله بعفو وعافية وستر يا ربنا، وقرب عظيم بين الزوجين والذرية يا ربنا. من عليهم بالعفو والعافية، من عليهم يا ربنا بالصدق، وثبتهم يا ربنا، اللهم ثبتهم يا ربنا. اللهم زين الأمور، اللهم زين الأمور، اللهم يا ربنا أتم الجمال والكمال والبهاء وتيسير الأمور يا ربنا، واشرح يا ربنا الصدور، يسر يا ربنا الأمور، اشرح يا ربنا الصدور، فرج يا ربنا الكروب، وآتهم يا ربنا ما لم تؤت أحدا من العالمين. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا. بسم الله على القلب، على القلب الحزين الكئيب، بسم الله على القلب يعتصر، يعتصر، يعتصر ألما وكمدا، على الزوج، على الزوج والذرية، وغلبة على البيت، على البيت، بسم الله على القلب الحزين. اللهم افرحوا يا ربنا بوفاق، اللهم افرحوا يا ربنا بحب وعشق للزوج يا ربنا، ومن الزوج لها يا مولانا. اللهم ثبت يا ربنا ما يريدون إقلاعه، ما يريدون زعزعته، اللهم ثبت يا ربنا حبا بينهما يا ربنا، ثبت يا ربنا حبا بينهما وقربا عظيما، وزدهما يا ربنا ولا تنقصهما، وآتهما ولا تحرمهما يا ربنا يا عظيم. الله يمن عليكم أن هداكم، اللهم هداية ليس بعدها رواية يا ربنا، وثباتا ليس بعده زلزلة يا مولانا يا عظيم، وحبا وعشقا ووفاقا ليس بعده بعدا ولا نفاقا يا ربنا يا عظيم. بينهما بين الزوجين، بينهم بين الزوجين والذرية يا ربنا، بسم الله يرقي صلاحكما، بسم الله يرقي حبكما وعشقكما وقربكما، بسم الله يرقيكما والله يقيكما، والله يؤويكما والله يطفيكما، والله يحرسكما، بسم الله، بسم الله يرقيكما والله يقيكما ويطفيكما، والله يحفظكما والله يرعاكما، بسم الله. الله يمن عليكم أن هداكم، الله يمن عليكم أن هداكم، الله يمن عليكم أن هداكم، الله يمن عليكم أن هداكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفيك ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فسيفيتهم الله وهو السميع العليم. فيها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد والحزن، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني.